إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذه الدورة الرابعة من دورات شرح كتاب منار السبيل، وهذا هو المجلس الثاني، وما زلنا في كتاب الزكاة وباب إخراج الزكاة والقرابة الشيخ محمد فوزي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: باب إخراج الزكاة. قال: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآت الزكاة. قال: وله تأخيرها لزمن الحاجة، نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير، ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة، فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. إذن أول أمر، يجب إخراج الزكاة فورا كالنذر والكفار. قال: وله تأخيرها لزمن الحاجة. أكتب: لا ينبغي له أن يؤخرها بنفسه، إنما يجوز للقائمين عليه. لا يجوز أن يؤخرها هو بنفسه، إنما يؤخرها القائمين على الزكاة. يقولش بقى أنا هخليها وطلعها أما الناس تحتاج، لا. ولقريب وجار، نعم، هم إن جار مسافر أو قريب في بلد أخرى ويؤخرها حتى يرسلها إليه، لا حرج في ذلك. قال: ولتعذر إخراجها من النصاب، كرجل عنده 25 من الإبل وليس عنده الآن بنت مخاض، لكن في ناقة ولدت وما زال بنت المخاض ترضع، فالحد ما تفطم وأخرجها، إبادات ليه؟ لأن ما فيش غيرها دلوقتي، لا بأس، يجوز فيها. نعم، أحسن الله عليه شيخنا. قال: ومن جحد وجوهها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأئمة وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، لأنها عبادة وحق لله تعالى، فلا يحلف عليها في الصلاة. أما جحود وجوب الزكاة عالما ففي كفره لا نزاع بين أهل العلم، أن من جحد الزكاة وأنكر وجودها فهو كافر. كذلك قال: لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتؤخذ منه في كلا الحالين، يعني سواء تاب أو لم يتب تؤخذ منه الزكاة، ثم بعد ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن أخذها أو منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعذر بما يراه الإمام، وعذر بما يراه الإمام. طبعا عمر رضي الله عنه، لما طبعا تعلمون الردة كانت بسبب الإيه؟ الزكاة. وقاتل أبو بكر المرتدين من مانع الزكاة حتى أعطوا الزكاة. فطبعا لما توفي أبو بكر وجاء من؟ عمر. طبعا الجماعة اللي قتلوا وارتدوا كان فيهم ناس لسه برضو مش مقتنعين قوي، بس بيعطوها عشان المقاتلة. فبعض الناس جه في زمن عمر وحب يعمل ما فعل في في زمن ابي بكر، ان هو امتنع عن الايه؟ عن الزكاه. طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه كان ياخذ بسياسه الحزم. شفتم الرجل يتكلم في القبر ماذا فعل به؟ هنا من امتنع عن الزكاه اخذها ونصف ماله. انت عندك 5 فدادين مزروعين نخل، عليك وسق زكاه وخذوا منه فدادين ونص من الارض والنخل. قرأ طبعا هو واحد يتخد منه الارض، هتلاقي الكل ايه على طول. لا ده العمليه ما فيهاش هزار، يبقى اللي كان مانع على طول مباشره. فنقول كان تعزير عمر اللي يمتنع خذوا نصف مال. ها هتطلع الزكاه ولا ناخذ نصف المال؟ انت لو شيء طبيعي الزكاه كام؟ وخذوا دي فوقها كمان حتى يحفر مال. لكن مساله مهمه، من ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بالأبي. قال لك انا ما عنديش نصاب، انا طلعت الزكاه. تقول له احلف؟ لا طبعا، لانها عباده بينه وبين الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لانه حق تدخله النيابه، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقه وغراما. قال ويسن اظهارها لتنتفي عنه التهمه، وان يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها الى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. إذن مسألة يلزم إخراج ولي المجنون الصغير، نعم نوافق المصنف على ذلك وذكر معنا الحديث، لأن الزكاة عبادة أخوانا، عبادة مالية متعلقة بالذمة، عبادة مالية متعلقة بالإيه؟ بالذمة. هل الزكاة عبادة مالية ولا عبادة بدنية؟ هي عبادة مالية متعلقة بالذمة، فهي حق للمال لكن متعلقة بذمة الإيه؟ المكلف. فلذلك قال يخرج عن وليه، ويسن إظهارها لتنتفي التهمة، أي في الأموال الإيه؟ الظاهرة، يسن إخراج الأزهار الزكاة. قال وأن يفرغها بنفسه أو ربها بنفسه. اكتب هذا هو السنة. السنة أن يفرغ الرجل زكاته، فإن أعطاها لغيره جاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. لا يصح ذلك لأن الحديث موضوع. نعم. قال ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الآية أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. نعم، يدعو بهذا أو بغيره لأن ذلك لم يثبت، فيجوز أن يدعو له بأي دعاء يعني فتح الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال فصل: ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. ولا يجزي إنها صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعين، وكما لو صلى صلاة مطلقة. قال: ولا تجب نية الفريضة نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا. ولا تعين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاء، لأن التعيين لا يضر. قاله في الكافي. قال: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. قال: وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. هنا يتكلم في هذا الفصل عن أول مسألة، وهي مسألة النية في إخراج الزكاة. وهذه المسألة نحتاجها كثيرا. بعض الناس يسأل: فلان فقير وأخذ مني بضاعة ولا يستطيع السداد، هل يجوز أن أنا أجعل ما عليه من الزكاة؟ أو فلان عنده مبلغ من المال ولا عليه زكاة أموال، هل يجوز أن أحسبها من الزكاة؟ ها؟ فضلش. نعم. أحسن. يبقى قال: نية الإخراج من مكلف، أما غير المكلف فينوى عنه وليه. كان يقول عندما يعطي هذا الفقير الثلاجة وبقي عليه 1000 جنيه، يقول: إن لم يستطع السداد حسبتها من زكاة مال هذا العام. في هذه الطريقة يجوز، وهكذا. طيب، في هذه الحالة يملكه ثم هو يسدد الفقير. قال: ولا بد من نية الزكاة، فلو نوى الصدقة لا تجزي من الزكاة. يعني رجل دخل عليه امرأة سائلة فأعطاها 100 جنيه صدقة، ثم بعد ذلك قال: نحسبها من الايه؟ من زكاة المال، تجزي ولا لا تجزي؟ لا تجزي، لابد عند الإعطاء أن ينوى أن هذه من الايه؟ من الزكاة الواجبة. إذا قال يجزي نوى صدقة مطلقة وإن تصدق بكل ماله. كذلك لا يشترط أن يقول الفرض بالزكاة، لا، طبيعي هي طالما هذه الزكاة يبقى الايه؟ الفرض. ولا تعيين المال المزكى، وال 100 جنيه دي عن مثلا محل السيارات، ال 100 جنيه دي عن مثلا محل بيع العسل النحل، لا، هو عليه زكاة، يخرج ثم سيجمع زكاة ماله كلها في آخر العام، ويقول: هذه عليه 10,000، أخرج 5، بقي عليه 5، يعني يقول: هذا من الزكاة، هذا من الزكاة، هذا من الزكاة. ولا يشترط أن يقول: هذه من زكاة العسل، أو عنده مثلا مال مضاربة مع محمد، ومال مع صفر، ومال مع إبراهيم، لا يقول: هذا عن مال إبراهيم، ولا هذا عن مال محمد، ولا هذا عن مال صفر، إنما يخرج بدون تعيين. قال: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزاه نية الموكل مع قرب الإخراج. يعني قال له: خذ يا شيخ مصطفى دول 5,000 جنيه، قسمهم، دول زكاة مال، خلاص. طالما أعطاهم خرجت النية، ثم إن لم يعين له جاز أن يصرفها في أي باب من أبواب الزكاة، لكن إذا عين قال: قسمهم على طلبة العلم في مدشات عباس مثلا، يعني خلاص، يبقى لازم مصطفى يجيب الفلوس هنا. طيب، قال له: قسمهم على فقراء الوحال، يبقى إيه؟ يقسمهم على الفقراء الوحال. نعم. هتيجي دلوقتي، خلاص؟ نعم. أحسن الله إليك. نعم. تفضل. نعم. نعم. هذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤتى، ولم يتخذ عليه أنه عندما للقبر صلى عليه. نعم، أحسنت. وصلى على الأنبياء فقط، حتى صلى على آل البيت ده الإصرار عليه رضي الله عنه أو فاطمة أو غير ذلك هذا لم يرد في الشرع. أن يقول عليه السلام يعني ولا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أيضا عليه السلام التكفير بالسلام. نعم. هذا لم يرد في الشرع. نعم أحسنت، هذا خاص بالأنبياء. خاص بالأنبياء. نعم. السلام على إبراهيم، السلام على إبراهيم. نعم. نعم. أحسنت. تقول ايه؟ ماشي ما اختلفناش يعني ابتدأوا له لكن صلى الله لا وصلي عليهم يعني لان الصلاة في اللغة يا اخوانا هي الايه؟ الدعاء ان تدعو له بما فتح الله عليك. الصلاة من الله بعض العلماء قالوا ليست رحمة تمام وبعضهم قال ايه الصلاة عليهم رحمة ورضوان وبعدين بعضهم قالوا لا الصلاة عليهم ليست رحمة انما هي ثناء وذكر ويستدلون بقوله تعالى صلوات من ربهم ورحمة نعم أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ فبين أن الصلاة غير الإيه؟ غير الرحمة وده استدل به العلماء يعني هنا شيخنا كان قال صلاة الله عز وجل سواء على النبي أو الناس هي ثناء ومدح في الملأ الأعلى هي ثناء ومدح في الملأ الأعلى لأن الصلاة غير الرحمة قول تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة تمام؟ فيعني بين ذلك وطبعا اخواننا يعني لا ازعو ان اعطيكم الفقه 100% في الدورات السريعه ما تزعلوش مني صعب جدا ان احنا نفصل تفصيل ممل لذلك ما زلنا ماشي بدرس منار السبيل الاصلي اللي احنا بنقعد فيه ايه انما بنعطيكم على الاقل الترجيحات والكلام المهم نعم أحسن الله عليكم شيخنا قال ويصح تعجيل الزكاة لا فيه الأفضل قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصد وتجزئ لما في حديث معاذ رضي الله عنه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على معاذ رضي الله عنه لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ رضي الله عنه بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه ولم وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد طبعا هذا أثر ضعيف لذلك يجوز نقل الزكاة ولو لأكثر من مسافة قصر إذا كانت لحاجة كقريب أو غيره وده أخوانا خصوصا عندنا في مصر هنا لو لك قريب فقير في القاهرة مثلا لا يعرف به أحد أو في الإسكندرية أو ما شابه ذلك ربما يكون معه في نفس البيت ولا يعني بخلاف القرى والجوار ترى أن الناس يعرف بعضهم البعض أعرف محمد فقير يعني نشأت غني وهكذا أما في المدن في الغالب لا يعرفون فأنت لو لك قريب فقير وأردت أن توصل إليه حتى لو زاد على مسافة قصر هذا لا نقول يجوز بل مستحب بل إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الرحم فيها إيه؟ فيها أجران أجر الصدقة وأجر الصدقة نعم. حتى لو كان زكاة الفطر بس اشترطت تودها قبل صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم قال ويصح تعجيل الزكاة الحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعقده رواية مسلم فهي عليا ومثلها قال إذا كمل المصاب بأمنه للحولين. قال إذا كمل المصاب لأمنه للحولين لنقص المصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. قال في المغني بغير خلاف نعلمه، فإن تلف المصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف المصاب. يعني يقول يجوز تقديم الزكاة لسنة ولا سنتين، لكن اشترط أن يكون النصاب كمل وأمن الكمال. يعني رجل يخرج زكاة مال عنده بضاعة في المحلات بنص مليون جنيه، تمام، أو باثنين ثلاثة مليون جنيه، هل أمن أن يخسر كل هذه البضاعة في خلال إيه؟ سنتين. أو ممكن يخسر 100,000، يخسر نص مليون، يخسر مليون، لكن يخسر رأس المال كله؟ لا طبعا. يبقى ده أمن نقص النصاب. لكن واحد عامل محل ب20,000، ها ممكن ده يصف في ايه؟ في شهرين، يبقى ده ما ناخدش منه، تمام. طيب قال فان تلف النصاب، زي مثلا ما حصل الحرائق في العتبة وفي غيره والثلاثة أربعة مليون ضاع، المصنع احترق، المحلات احترقت، يبقى كده ايه؟ اصبح فقيرا، خلاص هذه الزكاة التي أخرجها وقعت نفلة إلا ما كان في يد الساعي. راح وجد البطاطين اللي هو العشرين بطانية اللي كان أعطاهم زكاة للساعي موجودين، يقول له هاتهم بقى عليه الزكاة، هبدأ بيهم مشروع جديد. يجوز؟ يجوز، تمام، لأنه لا يجب عليه في هذه الحالة. أو كان عنده يعني 1000 شاة فأعطى الساعي 10 أو 20 لسنتين، تمام، ثم بعد ذلك ماتت هذه الشياة كلها وما زال 20 شاة عند الساعي، يذهب فيأخذهم لأنه لا زكاة عليه. نعم تفضل، ما تيجي الناحية دي شوية، انت قاعد ليه ورا؟ لا يجوز أن يخسر. بيسأل لو هو طيب خلاص هنجعلوها صدقة، ربنا كرمه وصار غني تاني، يقول أنا كنت مديك زكاة سنتين؟ لا طبعا. شفنا الزكاة المسألة دي، إذا كان المصاب لا منه للحولين مش لأمنه للحولين. لا إيه؟ لا منه للحولين. يعني إيه لا منه؟ وتلف مسألة المصاب هنا. الشيخ قال يجوز يعني ايه لم؟ طب اشرح. يتكلم من النصاب نفسه؟ لأمنه الحولين من نقص النصاب الذي يظهر. الشرح أحسن الله إليكم شيخنا. قال باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية، قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية. وحديث: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكمه وفيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيت. رواه أبو داود. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن رضي الله عنهما. قال: أولا الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ثانيا المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الآية. فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. إذا باب أهل الزكاة أي من يجوز إعطاء الزكاة لهم، من يجوز إعطاء الزكاة له؟ قال وهم ثمانية، حددهم الله عز وجل في القرآن لا يجوز صرفها لغيره. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. الفقير والمسكين كالإسلام والإيمان، إن اجتمع تفرقا وإن تفرقا اجتمع. إذا ذكر المساكين فقط يشمل الإيه؟ المساكين والفقراء، وإذا ذكر الفقراء فقط يشمل الفقراء والإيه؟ والمساكين. أما إذا اجتمع في آية واحدة فلكل إيه؟ معنى. والفقير هو من يجد نصف الكفاية فأقل، رجل شيخ أسامة وأم مريم ومريم وعبد الرحمن ومين وسمية، خمسة يحتاجون في السنة إلى 10,000 نفقة وكسوة وسكنة، يجد 3,000 فقط في السنة، ده فقير ولا مسكين؟ هذا فقير، لأن نصف الكفاية كان 5,000، هو يجد أقل. ننتقل على أبو عمار، عمار وهم عمار وأبو عمار ومين؟ وأروى وعائشة، برضو 5، بيحتاجوا برضو 10,000، بس ما شاء الله ده من دب بعاد دخله 7,000 في السنة، يبقى إيه؟ مسكين برضو. ما عمال تقول لي ما شاء الله وكده، مسكين تمام، لأنه لا يكفي، هو محتاج 10 كحد أدنى للكفاية لإيه؟ المعتبر اللي هي كفاية الحاجات وليس الإيه؟ التحسينات، لأن إحنا عندنا ضرورات وحاجات وإيه؟ وتحسينات. ضرورات اللي هو وجود الإيه؟ الأشياء التي التي لا بد من وجودها للإيه؟ وجود شقة، وجود أو غرفة بلا الشقة عشان ضرورة بقى، أو وجود حصير يناموا عليه، وجود لحاف يغطوا بيه، وجود مثلا حلتين، حلة للرز وحلة للإدام وكام طبق وخمس معالق، ده ضرورة وممكن يستغنى عن المعالق، ليس ضرورة تمام. طيب نرتفع شوية بقى، عايزين حاجات، خلاها سرير وخلاها شقة وتلاجة وغسالة بدل ما تغسل أم عمار على ايديها، ها دي كلها ايه؟ حاجات مش ضرورة، ممكن نستغنى عن التلاجة، ممكن نستغنى عن الغسالة، صح ولا لا؟ طيب ننتقل بقى للتحسينات، جو حر عايزين مكيف، ها وعايزين فريزر عشان نعمل فيه اللحمة والسمك وال ها، وعايزين حاجات بقى ايه؟ مستوى عالي، وعايزين نفرش موكيت ونغير السجاد ونعمل ستاير في البيت، ها ونغير دهان الشقه وسيراميك الحمام ونركب حاجات بقى ايه؟ دي اسمها ايه يا اخوانا؟ عشان تعرف عندنا ضروره وحاجه. طيب المستوى المطلوب للجميع الايه؟ الحاجات، ما بين الضروره والايه؟ والتحسين أصبح مما لا بد منه الآن في البيت، لازم يكون في ثلاجة، في غسالة، في كذا، خلاص يبقى دي حاجات مروحة. نقول فعنده 7,000، يبقى هذا إيه؟ مسكين. لذلك ممكن يملك على رأي بعض المشايخ 90% من موظفي مصر، طبعا الغير المرتشين اللي هم الدرجة من الأولى للسبعة ولا بيقولوا الكام، يستحقون الزكاة إن لم يكن لهم دخل إلا الإيه؟ الوظيفة. هيك بقى عن الجماعة الصغيرين اللي بياخدوا آلاف يعني، تمام؟ يبقى ده المسكين والفقير، يبدأ بالمسكين ثم الفقير، نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. الثالث العامل عليها جابر وحازم وجابر وقاسم لدخوله في قوله تعالى والعاملين عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعادا ويعطيهم عمالتهم. العامل عليها هم الطائفة التي عينهم الإمام، لجلب وحفظ وتقسيم الزكاة. انزلوا خمسة، انزلوا من شيخ عباس، اعملوا حصر الفقراء، حصر للتركات، اجمعوا الزكاة، قسموا على الفقراء، ارفعوا لنا تقرير وبقية الزكاة تدخل عنكم أو كان لكم حاجة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الرابع المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعوينة بن بدر الغزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد خير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إني إنما فعلت ذلك أتألفه. متفق عليه. قال أبو عبيد: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة قلوبهم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإذا كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير. أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى علي بن حاتم والزبرقان بن بدر ما حسن نياتهما وإسلامهما، رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه للمؤلفة لعدم الحاجة إليه، لا لسقوط سهمهم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. إذن الرابع المؤلف قلبه قال: هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره. طبعا حديث علي لما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية من اليمن، العلماء قالوا يؤخذ منه فائدتان أكتبهم. الأولى: جواز إعطاء أمراء القوم من الصدقة، جواز إعطاء أمراء القوم من الصدقة وإن لم يكونوا فقراء. الأمر الثاني: جواز نقل الصدقة والزكاة إلى أي مكان حتى ولو تجاوز مسافة القصر بلا حرمة. جواز نقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر حتى وإن تجاوز، لأن طبعا أرسلها من اليمن إلى الإيه؟ إلى المدينة، فتجاوز مسافة الإيه؟ القصر. قال: أو يرجى بعطيته قوة إيمان. طبعا هذه المسألة مهمة جدا. السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلام، قربوا ويعطيه هدايا ويعطيه من الزكاة حتى يدخل في الإسلام، لأن لو ده دخل هيجيب الايه اللي وراه. تمام. قال: أو تقوية إيمان، إن هو ضعيف الإيمان وأراد أن يرغبه لا بأس به. قال: أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيه. معروف إن عيلة فلان كبرها الحج فلان، لو قال لهم طلعوا كل اللي في البيوت هيطلعوا، ولو قال لهم ما تطلعوش، خصوصا الكلام ده مازال موجود فين؟ الصعيد. تمام. فراح له الإمام قال له: اجمع زكاة القبيلة ولك ربعها. هيعمل ايه؟ هيطلع كل الزكاة، هياخد الربع. هات يقول خد انت عليك 150، ويطلع له منهم بايه؟ الربع، وهكذا. لا بأس، ما احنا مش طايلين حاجة. طب يجوز؟ نعم يجوز، هذا اذا كان من قبل الايه؟ الإمام. وننبه على مسألة يا اخوانا بالنسبة لجال الزكاة وبيوت المال لا يعامل معاملة الايه لا في العاملين عليها ولا في الايه الى زمن عمر قال لك ما فيش تأليف، فيش تأليف قلوب، لا حاجة لنا به، مسلم غصب عنه يدفع الزكاة، كافر غصب عنه يدفع الجزية، مش عاجبه يلا بره جزيرة العرب. الله المستعان. نعم اقرأ يا أحسن الله عليكم شيخنا. الخامس المكاتب، ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب الآية، ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فرق رقبة. نعم هذا كلام صحيح نوافق عليه المصنف. نعم. قال السادس الغاري، وهو من تدين بالإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر بدخوله في قوله تعالى والغارمين، وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مضطع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع، رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث قبيصة بن خارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له حمالة المسألة. ولا حمالة. حمالة. قال يا ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. السابع الغازي في سبيل الله، قال وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين، قال في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزل ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمد لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد. إذن الغارب هو من تدين للإصلاح أو تدين لنفسه وأعسر، وده يعني سنة مهجورة، أحيانا رجل يصاب مصنعه بحريق ولا يسأل فيه أحد، هذا ينبغي أن نجمع له من الزكاة والمطيب أو ما شابه ذلك. ولو قام المسلمون بهذا الأمر لانصلح حال كثير من الناس. الأمر الآخر الغازي في سبيل الله، سهم في سبيل الله تكلم فيها العلماء كثيرا، فبعضهم قال كل أوجه البر والخير، هذا قول الحنفية، وإذا قلنا بهذا القول فلا قيمة لتحديد الأصناف الثمانية. إذا قلنا في سبيل الله في كل أوجه الخير يبقى نحدد ليه الأصناف دي، أو كل أوجه البر. إذا الراجح قول الجمهور في سبيل الله أي في الجهاد وما أعان عليه فقط، ولا يدخل الحج ولا العمرة فيه، حتى وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله، وكذلك قال العلماء يدخل الإنفاق على طلبة العلم الشرعي دون غيره، لأنها نوع من أنواع الجهاد باللسان. كانوا جايبين لقاء مع واحد شفته من يومين كده موجود على اليوتيوب، كان اتسجن 15 سنة عشان كان جاب المبارك في المسجد النبوي وقال له اتق الله، قال فأخذوني حافيا من الحرم المدني إلى المعتقل في مصر 15 سنة، عشان قال له ايه اتق الله، ما زاد عليه. موجود الفيديو لو دخلت الرجل الذي قال لمبارك اتق الله يجيب لك حوالي 10 دقائق مسجلينهم معاه، سبحان الله. قال ولا محاكمة ولا أي شيء، 15 سنة. فتذكرت الرجل قال اتق الله يا عمر، اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ماشي، بس هيقول لك ده ربنا، انت مين؟ من انت؟ الشاهد ان العلماء قالوا طلب العلم جهاد، وافضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، هذا الذي ذكرني بهذه المقوله يعني. نعم نعم، هذه كلمه حق فعلا، اتق الله في شعبك واخرج الشباب من السجون، هو يقول ذلك، يقول له ذلك، قال فارتعد واخرجوه بسرعه وخشم يكون في شيء يعني في المهم. أو قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين فسماه نفور. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان طلب العلم في سبيل الله، فقال العلماء يجوز الانفاق من الزكاه على طلبه العلم الشرعي دون العلوم الاخرى كعلوم الفلسفه والمنطق وما شابه ذلك. نعم. ها؟ أحسن الله إليكم شيخنا الثامن من السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو فيهدي لك أو يدعوك، رواه أبو داود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، رواه أبو داود وابن ماجه. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، والغارم والمكاتب ما يقضيان به بينهما، والغاز ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف. قال إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو كنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه، متفق عليه. قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري. قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصره. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جارا. قال أحمد قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاتك، وهؤلاء القوم على ما ترى، قال ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، وبه قال الشعبي والأوزاعي. هذه يعني مسائل مهمة. أولا ابن السبيل هو الغريب المنقطع ببلده، وهذا يعطى ليكمل سفره ثم يرجع. أن رجل سافر إلى مكة للعمرة وفي جدة سرقت أمواله أو ضاعت أمواله، هذا بجوازه بتذكرة السفر وكل شيء، هذا يعطى ليرجع من المطار أم ليذهب يقضي العمرة ثم يرجع؟ يذهب يقضي العمرة ثم يرجع، وإلا فوتنا عليه الإيه؟ حاجة. وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية قال يعطي الجميع بقدر حاله، وهذا ننبه على إخواننا القائمين على بيوت المال، يعطي الفقير شكارة أو شكارتين من الأرز أو القمح، هذا لا ينبغي. بل أن تحصل عدد أفراد الأسرة خمسة، كم يكفيكم في الشهر من الأرز؟ نصف طن، أعطيه نصف طن، لأنك لم تعطي أرز إلا في العام. كم يكفيك؟ طن، أعطيه طن. طيب الأرز لا يكفي خلاص، أنا أعرف إن حصته طين يكفي نعطيه الآن الموجود يأخذ ثلاث جولات والباقي إذا كلما جاء وقسمنا أظل أوصل له حتى أوصل له إيه كفايته في العام. إلا العامل يعطى يعني بقدر الأجرة ولو غنيا. كذلك يجوز دفعها إلى الخوارج والبغاة إذا كانوا هم الحكام، إذا كانوا هم الحكام ومن لهم اليد، حتى وإن بغوا تقول لك بياخدوها يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور وحفلات الرقص والمجون لا عليك ادفعها لهم إذا كنت تريد أن تدفعها، وإلا قسمتها أنت بنفسك. نعم. لا نعطي المال، نعطي مال، نعطي مال. ده المصيبة السوداء إن هم بيبيعوا زكاة الحبوب ويخلوا معهم مال، وهذا لا يجوز قولا واحدا. بل كنت من أسبوعين في الوادي فتكلمت في خطبة الجمعة عن الزكاة، لأن هناك ما زال الحصاد إيه، وتكلمت عن بيت المال وكذا، فوجئت بالرجل القائم على بيت المال وهم هناك كانوا أوشك موسم الحصاد على الانتهاء، يعني بيشطبوا، يعني بقى لهم شهر بيحصدوا. قال ده احنا عندنا من السنة اللي فاتت 35 شوال غلة، السنة اللي فاتت. طب انت ليه ما طلعتش في القرآن من شهر من شهرين والناس ما كانتش لاقي اصلا؟ يقول لك لا اصل مش مين قال لك ان هو مش عايز. يبقى يجب اخراج وايصال زكاة الزروع بزروع، والاموال اموال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال ولا يجزي دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، لحديث معاذ رضي الله عنه تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر أجمع على أن الذمية لا يعطى من الزكاة. قال ولا للرقيق لأن نفقته على سيده. قال في الشرع ولا يعطى الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا. قال ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواهما أحمد وأبو داود. ذي مرة أي ذي قوة، يعني يستطيع أن يعمل ويتكسب. نعم. أحسن الله عليكم. قال ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره، نص عليه. وقال ابن المنذر أجمع على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. قال ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة أبي ابن مسعود رضي الله عنه زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. اكتب وهو الراجح، وعنه يجوز، اكتب وهو الراجح. أحسن الله عليكم شيخنا. قال ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. قال وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاها ابن المنذر إجماعا. حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. قال ولا لبني هاشم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس، رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البيت فيعطون لذلك، وكذلك مواليهم، لحديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم. واضح هؤلاء الخمس الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ما يحتاج الغني والعبد والكافر ومن تلزمك نفقته وبني هاشم، هؤلاء الخمس الخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، الكافر والغني والرقيق ومن تلزمك نفقته وبني هاشم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي، وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، وقال للذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيته فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق. نعم هذا هو الراجح، كلام المصنف صحيح. أحسن الله إليكم. قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقته على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخته، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجه، ولحديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري. يعني لا أذكر من كم يوم كنت فيه مش فاكر، أتاني سؤال قل امرأة زوجها مات وترك لها طفلان ليس أولادها ولكنهما معوق، وهي تنفق عليهم بنية أن هذه النفقة من زكاة مالها، يجزي ولا لا يجزي؟ ما رأيك شيخ مصطفى؟ شيخ نشأ يجزي، لأن دول مش أولادها لا تلزمها نفقته، وكلاهما معوق وزوجها مات ولا مال له، فهي تنفق عليهما وتحسب هذه النفقة من زكاة المال، يجزي؟ نعم يجزي. لا لا يلزمها إن كانوا هكذا يلزمها نفقته. نعم أولادها. نعم إذا لم يكن له مال تجب عليه. هنا مش عاجبة كله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الآية، وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتدفع ميتة السوء، حسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه لا سيما سرا لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية، وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي الزمان والمكان الفاضل كشهد. نعم يعني مثلا في بعض الأحيان الدورات مثلا تبص تلاقي واحد يقول لك ايه فطار الناس ده عليك يجوز ولا لا يجوز؟ استحب ها يجوز لا في مشكله طالما اعلنها تمام لا بأس. لا احنا دلوقتي احنا تسمك ايه ها تعال هنا تعادتك لوحدك احنا خلصنا الزكاه وانتقلنا من الزكاه من بدري يعني. انت كده قاعد على كرسي مسنود فخليك قريب لو انت هات كرسيك وقعد ليه ما في إشكال، هذا الكرسي احنا بنقوله هنا لإخواننا في دروسنا، كل واحد يقعد براحته، أهم حاجة فقط ما يعملش أي خشبة، ما ينامش، اقعد براحتك بس بشريطة ألا إيه؟ ألا تنام. نعم؟ أنا بقول أهو بلحقك. ماشي يا إخواننا؟ ف واحد تاني قام جاي، تعالى يا شيخ أسامة، الشيخ أسامة رحمه، قال له سيبني غدا الإخوة دول بكده، هتغدوهم إيه؟ قال له اللي أنت عايزه، فراخ، كفتة، كباب، قال له دول يعملوا 1000 جنيه، قال له خلاص وخلص. يجوز؟ بس كان عنتر أو جبهة في الفول والطعمية، لذلك ما عادش قادر ينطق دلوقتي، هيقول إيه؟ خلاص؟ يبقى ده في سر وفي إيه؟ كلاهما إيه؟ جائز إن شاء الله، لكن السر إيه؟ أولى. أحسن الله. اتصل بقى أهل الخير يا شيخ أسامة. أحسن الله لكم شيخنا، قال: وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين بمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله. شيخ أسامة معك مفتاح فوق؟ طيب. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. قال: وعلى جاره لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، الآية. وحديث: ما زال جبريل يصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وذوي رحمه فهي صدقة وصلة، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الآية. وحديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد وغيره. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. إذن هو بدأ يقول في أفضلية الزمان وأفضلية المكان وأفضلية المستحق، فقال على مكان الحرم مما لا شك فيه أنها أفضل، شهر رمضان عشر ذي الحجة مما لا شك فيه أنها أفضل، الجار: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرز شاب، اتفقنا عليه. ويا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكسر ماءها وتعاهد بعد جيرانك. رواه مسلم وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما معنى ذي الرحم الكاشح؟ ها؟ فقير. الإيه؟ الحاقد الحاسد. الحاقد الحاسد. الذي يبغضك. الذي يبغضك. نعم. الذي يضمر العداوة والبغضاء لك. يضمر. يضمر يعني في قلبه أو في جوفه العداوة والبغضاء لك. ومع ذلك إيه؟ تعطيه؟ أقول لك يعني هو يعني هو عامل لنا إيه؟ وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإن وافقه عياله على الإثم الامتثال فهو افضل لقوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة الايه. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد من مقل الى فقير في السر، رواه ابو داود. وكره لمن لا صبر له او لا عاده له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفايه التامه، نص عليه لانه نوع اضرار به. وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقه ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس، متفق عليه. والمن بالصدقه كبيره ويبطل به الثواب على نص الامام احمد ان الكبيره ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره بقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الايه. وحديث ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن هنا يتكلم عن مسألة الإنفاق والتصدق بما لا ينقص مؤنة من يعوده، فلا يأتي الإنسان يذهب إلى البيت حينما سمع كلمة عن الصدقة وليس عنده إلا جوالا من الأرز في بيته، فرق قلبه ودمعت عيناه ثم ذهب فحمل الجوال وأتى به إلى المسجد، ثم بعد ذلك يسأل الناس، هذا لا يجوز. انت ضيف ولا من طلبه العلم؟ انت مقيم هنا ولا جاي في الدوره بس؟ مقيم هنا ما اسمعش نفس خلاص. انتوا ما اديتلوش القواعد والنظم ولا يا شيخ اسامه؟ ينفع كده؟ على كل حال ما ينبغي لطالب علم الشيخ احمد واحنا بنتكلم يوم اطيعني ومتكلم اقل شيء ترفع ايدك اقول لك اتكلم او لا، انما الاضياف او المشايخ الكبار على العين والراس، انما الرجاله بتوعنا لازم ايه؟ ها؟ التربيه قبل الايه؟ التعلم. خلاص يا اخوانا؟ فلذلك انا بسالك لان انا رايتك كتير. لا ولا يهمك يا محمد، ومع ذلك انا ما بزعلش. خلاص؟ ضربوا لي يا ابني على ياسر هتوي. حدش ضرب عليك؟ ايوه قال لك ايه؟ حد تاني يضرب اللي بيعبره. اذا نقول بارك الله فيكم مسألة اللي ذكرها الأخ أحمد مسألة أبي بكر رضي الله عنه، هذه مسألة لا يقاس عليها، هذا لا يعني، لأن أبا بكر كان رجلا تاجرا، كان تاجرا نعم، وثم كان يعني لو أن رجلا تاجرا ويعلم أنه سيأتيه مال في الغد وكل يوم لا بأس أن يخرج كل ما في جيبه ولأنه سيأتي مال عنده تمام، لكن الرجل أنا بقول لك ما عندوش غير شوية الرز ده هيجيبه هيروح الاهل هياكلوا ايه بقى؟ ها؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود او من يعود. وقال لسعد بن ابي وقاص: انك ان تذر ورثتك الاغنياء خير لك من ان تذرهم ايه؟ آه. طيب احيانا الانسان لا يتحمل الضيق تمام؟ هو عنده سيارة، السيارة دي من الضرورات ولا الحاجات ولا التحسينات؟ أو الحاجات، فهو موظف لا يستطيع الذهاب للعمل إلا بالإيه؟ بالسيارة، فسمع الصدقة الأفريقية وكده ها أتصدق بالسيارة وأتعب وممكن ما أروحش الشغل وأنفصل ولا سيب السيارة أروح بها الشغل؟ لا سيب السيارة أروح بها الشغل تمام، والله فاض في فتصدق به. قال: والمن بالصدقه كبيره. سبحان الله يا اخواننا، هذا ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لم يعطي من ماله شيء، إنما هو مال الله، وهو الذي رزقك إياه، وهو قادر على أن يأخذه منك ويعطيه. وهذا موجود كثير، كان غنيا فصار فقيرا، وكان فقيرا فصار غنيا. فاكرين قصة الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، أو الأبرص والأقرع والأعمى على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر لمن شكر وهو الأعمى، ولمن كفر النعمة وهو الإيه؟ كأني أعرفه، لا، إنما ورثته كابر عن كابر. إذن هذا يعني بذلك يكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، والحمد لله. حد عنده أي سؤال؟ نعم، لأن الله عز وجل قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ذلك يبطل ولا تمنن، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. انت عايز ايه بعد كده بقى؟ نعم. لا ادري سلفها المشاكل. نعم. يجوز ايه؟ شعير؟ يعوز الشعير والله بيض ولا شعير؟ تجوز اثنين. يسأل زكاة الفطر تجوز شعير ولا رز شعير ولا رز ابيض؟ تجوز اثنين. طيب، قبل ان نبدا في كتاب الصيام نعطي يعني خمس دقائق لشحن البطاريات وتجديد الوضوء وتغيير المكان حتى ننشط لاخذ احكام الصيام. هذا والحمد لله رب العالمين.